بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا إليك غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين، وألحقنا يا ربنا بالقوم الصالحين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد عشنا في لقاء سابق مع حديث المنام المشهور، وقد شرحنا طرفا منه في ذلك اللقاء. واليوم نستكمل إن شاء الله عز وجل شرحنا لهذا الحديث، ونسأل الله عز وجل الهدى والرشاد والتوفيق والسداد. الحديث له روايات كثيرة، من أشهرها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: احتبس عنا، أي تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، وفي رواية عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، أي أقيم لها، فصلى وتجوز في صلاته، أي خفف فيها ليدرك الصلاة كلها في الوقت قبل أن تطلع الشمس. فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم، لا يقومن أحد، كما أنتم على مصافكم، فإني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة. إني صليت الليلة ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يتساءلون ويتحاورون عن ثواب أعمال جليلة، وهذا الثواب عظيم عند رب العالمين. أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري ربي. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري ربي. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفيه، فوجدت بعض أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء وعرفت، وفي رواية: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات، الأعمال التي تكفر الذنوب وتمحو الخطايا، والدرجات أي الأعمال التي ترفع المنزلة في الجنة. قال: فما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، وفي رواية إلى الجمعات، صلاة الجماعة والحفاظ عليه، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، وفي رواية عند السبرات، والسبرات أي البرد الشديد. من فعل ذلك، أي هؤلاء الثلاث، عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، وفي رواية وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال إذا صليت فقل، وفي رواية يا محمد صلى الله عليه وسلم سل افعل ما شئت. قال فقلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها أي هذه الرؤية وما فيها من أمور وما جرى فيها من أحداث إنها حق فدرسوها وتعلموها. ونحن ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتثل أمره فنتعلم ما في هذه الرؤية، ونسأل الله أن يرزقنا عملا خالصا مع العلم. اللهم أمين. نقف عند الدرجات. قال فما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام. وإطعام الطعام حينما ننظر في كتاب ربنا العزيز نجد أن أمره خطير وأن شأنه عظيم، فتارة يقرن إطعام الطعام بالإيمان بالله تعالى، وتارة يقرنه مع الصلاة، وتارة أخرى يجعل إطعام الطعام موجبا من موجبات الجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل يوم القيامة، وتارة يجعل إطعام الطعام سمة بارزة من أهم سمات الأبرار الذين نسأل الله عز وجل أن يتوفانا معهم. في سورة الحاقة يقول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي بما قدمتم. فماذا قدم أصحاب اليمين؟ ماذا قدم أصحاب اليمين حتى يناديهم الله عز وجل فيقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية؟ أطعموا الطعام، أطعموا الجائع، أطعموا الأرملة، أطعموا المسكين، أطعموا ابن السبيل، أطعموا أزواجهم، أطعموا أنفسهم، أطعموا أهليهم، أطعموا والديهم، أطعموا جيرانهم، أطعموا غير المسلمين أيضا، أطعموا الحيوانات، الدواب، الطيور، قدموا الطعام في ذلك كله. ولذلك الجزاء من جنس العمل، كما أطعمتم الطعام وسقيتم الظمأ في دار الدنيا فجزاؤكم أن تأكلوا وأن تشربوا، تأكلوا من طعام الجنة وتشربوا من شراب الجنة. هذا تفسير. ثم بعد ذلك تحدث عن صاحب الشمال فيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فغلوه في الأغلال، صلوه يعني أذيقوه من العذاب. السلسلة التي طولها 70 ذراعا الحلقة الواحدة منها فما بين السماء والأرض، تمثلها الملائكة من فم صاحب الشمال الذي دخل النار فتخرج من دبره فيشوى فيها كما يدخل أحدنا سيخا من حديد في دجاجة ليشويها على النار، نسأل الله السلامة والنجاة والعافية. ما الذي أوجب له هذا العذاب الأليم؟ حيثيات هذا الحكم، موجباته، خذ عندك. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يبقى جاء الحض على طعام المسكين بعد الإيمان بالله عز وجل، مما يوحي بعلو درجة إطعام الطعام ويبين لنا منزلة إطعام الطعام من الإيمان. ثم انظر وهو يعدل العقوبة ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم أي صديق مقرب ينجيه مما هو فيه من العذاب. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي الذين قدموا الباطل على الحق. هو منع الطعام في الدنيا إذ كان يملكه، وحيث كان معسرا لا يملك طعاما ليطعم الفقراء لم يحط الآخرين على إطعام الطعام. ممكن يكون معاك الطعام فتطعم، هذه درجة. ممكن ما يكونش عندك طعام ويأتيك السائل، ولكنك تعرف رجلا آخر عنده طعام فاضل عن حاجته، فلم تذهب إليه وتقول له يا فلان إن فلان الجائع أو الفقير يحتاج إلى طعام فأطعمه. لا، بخل بالطعام وبخل بالحث على إطعام الطعام إن لم يجد عنده طعام. حيث منع الطعام ومنع الحث عليه كان الجزاء من جنس العمل، فطعامه في النار من غسلين. من غسلين، تدرون ما هو الغسلين؟ اللفظ يوحي بالمعنى، من الغسيل. أهل النار حينما يدخلون النار ينزل منهم العياذ بالله الصديد والقيح والدم، يسيل منهم سيلان. هذا القيح والصديد الذي يسيل من أهل النار وهو عصارة شيئهم في النار، هذا الغسلين هو طعام الذي يمنع إطعام الطعام للفقراء والجوع في دار الدنيا، والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد. وانظر لهذا الحوار في سورة المدثر، كل نفس بما كسبت رهينة إن خيرا فخيرا إن شرا فشر، أنت محبوس بعملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. سقر دركة من دركات النار فيها العذاب الشديد. ما الذي أدخلكم فيها وأرداكم إلى هذه الهاوية؟ قال المجرمون يجيبون، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يبقى مرة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ومرة لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قارن إطعام الطعام مع عمود الإسلام وهو الصلاة. في سورة الفجر الإنسان لما يشوف نفسه اغتنى وملك المال يقول ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ بيشبني، ولو ما كانش بيشبني ما كانش الذات. ولذلك الكفار تعاملوا من هذه العلم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقصة صاحب الجنتين في سورة الكهف لما بيتمنى أنه لو أتينا خيرا منها، ولكن ليس هذا المقياس، يعني مش الحرمان ان ربنا غضبان عليك ولما يديك ان ربنا راضى عليك، لا، ان الله عز وجل يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا من احب. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر اي ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، وقف على كلا هنا، كلا. ليس الغنى مقياسا لرضا الله عز وجل، وليس ثواني العطاء عليك من المال والبنين وزينة الدنيا مقياسا لحب الله إياك، وليس أن الله عز وجل ضيق عليك رزقك وأنزل لك من الدنيا بحساب أو بقدر معلوم أنه يبغضك أو أنه ينقضك. كلا، ليس هذا هو المقياس، هذا مقياس الدين. ثم ينتقل انتقال أخرى ويخاطب الكافرين ويذمهم ويبين معايبهم فيقول بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. حتى ما تقولوش لبعض في واحد جائع عايزين نطعمه، في يتيم عايزين ننتشر من اليوم ونكفله. في سورة البلد اخر سورة الفجر مباشرة العقبة الكؤوس التي تنتظرنا، نسأل الله السلامة والنجاة من هولها. العقبة الكؤوس اما الصراط واما جهنم وهو مضروب، الصراط مضروب على ظهرها، واما موقف العرض على الله عز وجل والحساب. نسأل الله عز وجل أن يبنن كتبنا وأن يسر حسابنا. شوف عندنا تقول إيه؟ فلق تحم العقبة، فلق تحم أي هل تحم العقبة؟ ربنا بيقول لك هل قدمت عملا يكون سببا لجوازك على الصراط ولنجاتك من نار جهنم أو من شدة الحساب؟ فلق تحم العقبة، ده تفسير حد. تفسير آخر أنه يقول فلا اقتحم العقبة، دعاء على الكافر ألا ينجو من النار. خلينا مع الحد عشان احنا بنخاطب مؤمنين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ما أدراك ما هولها ما خطرها ما يعني ضررها، وما أدراك ما العقبة. ثم يبين الأشياء التي تكفل لك السلامة وأنت اجتاز العقبة بأمان، فك رقبة، وفي قراءة فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة اليوم ذي مسغبة اللي هو إيه؟ شديد القحط، الطعام قليل، وكل واحد يستأثر لنفسه الطعام ويضن به ويبخل، ولكنه مع شدة القحط ومع شدة احتياجه إلى الطعام يعطي المسلمين ويؤثرون على أنفسهم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يطعم مين؟ يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا مقربة. مقربة يعني إيدك منه الأرض، مقربة يعني لا يملك إلا التراب. هو التراب ليباع ويشترى؟ التراب يعد غنى لمن يملكه؟ لا. يبقى أنت أو إطعام في يوم ذي مقربة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا مقربة. بس إن شاء الله اللي هيطعم الطعام لليتامى والمساكين لازم يكون معاه الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هذه إطعام الطعام في سورة الفلق. في سورة الماعون وكلنا يحفظها، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ينهره ويزجره ويمنعه الخير والفضل ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والماعون هي الإبرة أو القلم، أم عاد ألم أكتب به لما معيش والألم تجيبك فمنعته الماعون. إذا كان الويل في منع الإبرة، عندكش إبرة ولا عندكش إبرة؟ أخير ذهب ثوب ما عنديش والإبرة عندها. الأشياء التافهة دهيا أو دباسة أو ورقة زائدة عن الحاجة يطلبها منك وتمنعها عنه، ده اسمه الماعون. فلو منعته كان الويل، فما بالك بالذي يمنع ما هو أكثر كالزكاة المفروضة مثلا، لهو أشد عذابا. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته ومراضيه. أيها الإخوة الأحبة، إطعام الطعام درجات في الجنة، منزلة عالية. في حديث الإمام أحمد الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، شفافة، وده نعيم مطلق ورفاهية ما رأتها عين ولا خطرت على قلب بشر. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ هذا الوصف الهائل لهذه الغرف والحجرات، لمن هي؟ قال: لمن أطاب الكلام، كلمة طيبة، وفي رواية لمن ألان الكلام، لين الكلمة، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وإطعام الطعام درجات، درجات، وكل درجة أفضل من التي تليها. أعلى الدرجات هي أن تطعم الطعام وأنت في شدة الحاجة إليه، اللي بنسميه الإيه؟ الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني شدة حاجة إلى الطعام ولكنهم يعطونه للمحتاجين. وهذه درجة لا يصل إليها إلا من تحقق بالإيمان وكان الإيمان مخالطا لقلبه يجري في عروقه كما تجري دماؤه. ودي مرحلة كما قلنا عايز المؤمن الحق، المؤمن التقي هو الذي يفعلها، ولذلك انطبقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أعلى الدرجات، أنه يطعم الطعام أمامك بعض المسلمين المحتاجين وأنت أيضا تحتاج إلى الطعام، فإما أن تأكله وإما أن يأكله غيره. فإن أكلته لم يبق شيء ولا يكفيك إلا وأسرتك فقط، وإن أعطيته لم يتبقى لك شيء. فتقوم أنت تقول إيه؟ أعطيه، هؤلاء أحوج مني، وأصبر أنا وأهلي على الجوع. شفت الدرجة شكلها إيه؟ وأصبر أنا وأهلي على الجوع. حدث في الحديث الصحيح أن رجلا مجهودا، مجهودا يعني بلغ منه الجهل، ابتعد الجوع والقحط وسوء المعيشه، خلاص ضاقت به السبل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني رجل مجهول، اصابني فاقه، اصابتني فاقه وشده جوع وسوء عيش، يعني فمر لي بشيء، سرد لي طعام او ملبس او ما شابه ذلك. فبعث او فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض نسائه: هل عندكم من طعام؟ فبعثت تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء، مش بريدنا غير الميه بس. فارسل الى اخرى فقالت مثل ما قالت الاولى، فارسل الى نسائه كلهن فقالت نساؤه كلهن رضي الله عنهن: والذي بعثك بالحق ما نجد عندنا الا ماء. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى هو في البدايه بدا بالدرجه الاولى، بيشوف اذا كان عنده طعام ياخذ هو الفرض، ما تقولش غيري قم به، لا، فاستبق الخيرات، كن انت الذي تطعم اولا. فلما لم يجد طعاما في بيته صلى الله عليه وسلم، هيبدا المرحله الثانيه يحط على طعام المسكين. فقال لاصحابه: الا رجل منكم يضيف هذا الرجل الليله؟ رحمه الله، يعني الحياه النظر يضيفه، والضيافه كم يوم؟ 3 ايام، ادعو الله ان يرحمه. فقام رجل من الانصار واستبق وكان سابقا وقد أنا رسول الله، فاخذه وذهب به الى بيته. فلما دخل داره قال لزوجته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكرميه ولا تدخلي شيئا، هات كل اللي عندك، ده جاي من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم اكرمه، لان لما اكرمه هكون باكرم مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. شوف الادب وحق الضيافه. فقالت: والله ما عندي الا قوت الصبي، الا قوت الصبي. قوت الصبي يعني يا دوبك، يعني لو انت مش هناكل هياكل العيال. فقال لها، شوف الايثار، فقال لها: فاذا جاء العشاء فعلمي الاولاد بشيء، حتى عليهم بحاجه الهيهم امتحانا واشتريهم ونوميه. ما هو النوم هي ايه؟ شدة الجوع هتأتي بعدها على طول الايه؟ النوم. ونوميه ثم قومي فأطفئي السراج، بعد أن يضع الأكل الموجود بين يدي الضيف فأطفئي السراج، اعملي 200 سباحة تصلحي السراج عشان النور بتاعه يبقى قوي واطفيه، خد أمر تقلي مني غصب عني مثلا، فأطفئي السراج وتعالي فنري ضيفنا أننا نأكل. نقعد جنب منه، ما يضللش بقى خلاص، نقعد جنب منه ونخطط في الأواني نعمل إن إحنا بناكل، وإحنا إيه؟ ما بناكلش. فيأكل الضيف، فأكل الضيف الطعام ثم نام. فلما غدا كان الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأنصاري، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل من صنيعكم الليلة. وفي رواية: لقد ضحك الله عز وجل من صنيع فلان وفلان، من عمل ليه عملتم؟ عجب الله وضحك الله، قال العلماء معناها لقد رضي الله عنكما بما فعلتما الليلة السابقة. وكان هذا الرجل اسمه أبو طلحة الأنصاري، بيلقب بأبي طلحة كما قال الإمام، كما في رواية الإمام مسلم. ونزل فضل الله عز وجل عندئذ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في يوم اليرموك، موقعة اليرموك، أصيب عكرمة ومعه آخران، والتمسهم الناس في الجرحى وكانت جراحاتهم عميقة، يطلبون ماء. فلما ناولوا عكرمة الماء ليشرب، سمع أخاً بجواره يئن ويطلب ماء، فقال: أعطوه أخي فهو أحق مني به، وهو في غاية الحاجة إلى شربه، بينه وبين الموت لحظات. فلما ذهبوا بالماء إلى الآخر سمعوا ثالثا يئن، فقال هذا الآخر: أعطوه أخي فهو أحق مني به. فذهبوا بالماء إلى الثالث فإذا هو قد مات، فعادوا إلى الآخر فإذا هو قد مات، فعادوا إلى عكرمة فإذا هو قد مات، كلهم يكثر أخاه بشربة ماء رغم انه في شده الحاجه اليها. هذا ايضا من الايه؟ من الايثار. دي على الدرجات. في درجه اخرى بعد كده، مش الايثار بقى. الدرجه الاولى دي ان يكون يا انت تاكل يا الفقير ياكل، فتقول لا الفقير وانا اصبر على الجوع. دي الدرجه العاليه. الدرجة اللي بعد كده ايه؟ يكون عندك الطعام وحيطيب منك شوية، فتقوم انت تاكل وتعطي ما فضل عنك للفقراء، رغم انك ممكن تدخر الباقي لتأكله في اليوم الثاني، ولكن انت بتقول رغم ان انا بحب هذا الطعام ممكن يعني ادخره لغير فاكله فيه، الا انك تقول انا اتصدق به اليوم او اطعم به الجوع رغم انني احبه. يبقى انت عندك ما يكفيك ويزيد فتعطي الزياده رغم انك تحبها، ودي صفه الابرار. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، مزاجها يعني مختلطا بها كافورا، الكافور ده رائحته طيبه واذا وضع على الماء بردت فكان مذاقه طيبا. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نحن اما يكون قاعد في مكان يشاور باصبوع بس كده العين تطلع يشرب منه، يمشي يروح اي مكان يشاور في اي مكان يطلع الايه؟ الماء يشرب منه. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عن في اي مكان. يوفون بالنذر، اللي بلغهم الدرجه هي الايه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما ان كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. على حبه، يطعمون الطعام على حبه يعني على حب الطعام، والتفسير على حبه يعني على حب الله، ولكن تولها بعلى حب الطعام اولى. يطعمون الطعام على حبه رغم انهم يحبونه، والانسان لما بيحب حاجه بيستاثر بها لنفسه ويضم بها ويبخل رغم حبهم الا انهم اخرجوها. فكان الجزاء انهم يدخلون الجنه فتكون قطوفها اليهم دانيه، ياكلون يتمنى الطعام او يتمنى الفاكهه فتنزل عند فمه فياكلها اذا كان واقفا، فإذا صعد تتدلى الثمار أكثر فيأكلها، فإذا كان مضطجعا وتمنى الطعام تتدلى الثمار إلى فمه، وهذا من النعيم المطلق الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه. إذا أيها الإخوة الأحبة، هذا هو عرض القرآن لإطعام الطعام. ولكن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحثنا على إطعام الطعام في أساليب عديدة. نأخذ منها مثلا حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عود المريض، عيادة المريض يقضي، وأطعم الجائع وفك العاني، العاني اللي هو الأخير يعني. أطعم الجائع، الجائع هنا إيه؟ هل شرط أن يكون مسلم؟ لا. وبعدين ما هو بيقول في صفة الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير عادة بيبقى من غير إيه؟ من غير المسلمين، يبقى انت بتطعم غير المسلم، فما بالك اذا كان من المسلمين يبقى يطعمه اولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر وقال: اطعموا الجائع. والله عز وجل يوم القيامه يسال الذي واتته فرصه اطعام الطعام او سقايه الماء ثم هو بخل فلم يناول اخاه ماء او لم يعطه طعاما، انظر كيف يفوته ثواب عظيم. في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يقول يوم القيامه: يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ يعني يستحيل على الله عز وجل المرض. فيقول: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ سمعت ان فلان بقاله كم يوم في البيت او في المستشفى ولم تذهب لعيادته وتكاسلت، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قلت لك هات لي أماكن، اديني طعام، استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي طعام الجنة؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسكني. فيقول: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استسقاك عبدي فلان فلم تفقد، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يبقى شوف الفضل اللي فاتك وعندك في الحديث، وهو حديث مختلف في ربع ووضع. ربع يعني ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ده بنسميه مرفوع، اي رفعه لرسول الله عليه الصلاه والسلام. رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام ضعيف، وكون هذا الحديث من كلام ابي سعيد الخدري صاحب النبي عليه الصلاه والسلام هو الاصح. وكلامه ولما يكون من كلام سيدنا ابو سعيد الخدري لابد ان هو سمعه من مين؟ او تعلمه من مين؟ من النبي عليه الصلاه والسلام. هنا يقول ايه؟ ابو سعيد الخدري يقول: ايما مسلم كفى مسلما على عري كفاه الله من قدر الجنة. يلبس واحد تلك الشتاء تلك الصيف هو يحتاج كفاه الله من قدر الجنة، لأن ثياب الجنة إيه؟ خضر. طيب، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. والرحيق هو الخمر، وخمر الجنة لا يصدعون عنها ولا يذبون، يعني تصد الصداع ولا تصد السكر فيضيع عقل الإنسان، بل خمر لذة للشاربين سقاه الله من الرحيق المختوم. يعني ايه؟ ينبهك ان غيرك لم يشرب منها، جيالك مخصوصة بالشمع بتاعها، انت اول واحد ايه هيشرب منها، او مختوم بروائح ذكية تقربك او تحثك على الشراب وتجعل له نكهة جيدة او نكهة تراقبك في هذا الشراب. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، أعرى من العري، أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. أنصب يعني أتعب. فمن كفى لله عز وجل يلبس الفقراء كفاه الله عز وجل يوم القيامة، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله، ومن عمل لله عز وجل أغناه الله، ومن عفى لله عز وجل تعفو عن من ظلمك. يعني رغم أن أنت ممكن تنتقل وتاخذ حقك إلا أنك بإيه؟ بتعفو. ومن عفى لله عز وجل أعفاه الله. إذن أيها الإخوة الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من أسلوب يرغبنا على إطعام الطعام. في حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام أفضل وأقرب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. في حديث يبين أن أفضل الصدقة سقي الماء، بس مش محط السقايين، لا، سقي الماء في الاماكن اللي يكون الماء فيها ايه قليل، وحيحملك نفقات، وسيكون فيه مشقه لنقل الماء الى الماء، لكن تيجي تحط سقايين وتعمل سبيل برضه هتاخد ثواب. ولكن لما تروح على مكان لا يوجد فيه الماء غالبا، والناس يتمنون ان لو كان فيه سبيلا للماء فيشربون منه في يوم حر شديد او في يوم صائف، يكون الثواب ايه اعظم، ويكون ده من افضل الاعمال. سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعجب إليك؟ وفي رواية: أي الصدقة أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سقي الماء، سقي الماء. فأجرى سعد سقاية في المدينة، وكانت له سقاية اللي سماها السبيل من دولي باسمه في المدينة. وفي رواية أنه أجرى عن نفسه سقاية وعن أمه سقاية تكون صدقة لها بعد أن مات. وانظر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن خصال الخير التي توجب الجنة، والتي من فعل واحدة منها جاءت يوم القيامة فأخذت بيديه وأدخلته الجنة كثيرا. الحديث رواه البخاري، يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: أربعون خصلة، أربعون خصلة، أربعون أمرا، أربعون شيئا، أربعون عملا صالحا، أعلاها أعلى هذه الخصال منيحة العين، يبقى اللي بعدها أقل وأقل. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق مولودها إلا أدخله الله بها الجنة. منيحة العنز اللي هي ايه؟ زمان كان عند العرب وما زال موجود في البعض وشفناها في الريف المصري، الواحد لما يكون عنده مثلا نعجتين او عنزتين ويحلب منهما اللبن، ياخذ واحده لنفسه ويحلب لبنها ويشرب هو واولاده، ويرسل العنزه الاخرى لجاره او لصديق الله يقول له خذها عندك للابي احلبها وانتفع باللبن، اسمها منيحه العنز، امنحك لبنها. فدي اعلى شيء، يبقى هي من اطعام الطعام ومن الشراب، من فعل ذلك اخذت بيده هذه الخصله وادخلته الجنه. فالعلماء راحوا يعدوا اللبعين اذا كانت دي اعلاها، عايزين بقى الاقل والاقل والاقل، والحاجه دي يعني تعتبر عند بعض الناس يعني شيء تافه، ولكن هي اعلى اللبعين. فبيقول العلماء اللي هم احصوا 15 خصله ولم يستطيعوا احصاء الباقي، لان هي اعمال دقيقه جدا ممكن انت بتعملها في يومك، بس ينقصك انك تعمل ايه؟ تنوي النيه لله عز وجل وتحتفل الاجر عند الله تبارك وتعالى. اذا كان اطعام الطعام يرفع الدرجات في الجنه، فمن الذي نطعمه؟ هتطعم مين؟ اصناف كثيره. اول شيء تطعم نفسك، لا الله، يعني لما اطعم نفسي هاخد ثواب ودرجه ترتفع في الجنه؟ نعم، ويكون صدقه. الله، يعني لما امسك الكوب الماء واشرب منه شربه تبقى صدقه؟ نعم، يعني لما اقعد قدام الطعام واسمي الله كده واكل واحمد الله بعد ما انتهي من الطعام، الاكل يحصل ليه صدقاته من بين حسناتي؟ نعم، تبقى عملها سهله. ما هي سهله، بس احنا اللي معقدين على نفسنا. هي سهله بس مين اللي ينوي؟ ما هو الفرق بينك وبين اللي بياخد الثواب من وراء اكله وشربه النيه. انت بتاكل وما بتفكرش اذا كان ثواب ولا مش ثواب، ولا اتقوى بها على الطاعه ولا لا اتقوى. اما غيرك بياكل وبيقول بسم الله وبينوي انه بياكل حتى يحافظ على بدنه، لان البدن امانه وربنا هيسالك عن جسمك فيما ابليته. ولاننا لما اكل، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، ولما اكل هاتقوى على العباده وابقى نشيط في العباده. اما واحد ثاني بياكل عشان بياكل بس، اللي بيسموه بيعيش عشان ايه؟ ياكل. الفرق بينك وبين الثاني منين؟ فالنبي يبقى اول شيء تطعمه نفسك. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد قال: ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه، وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه. اطعام النفس. وعن كعب بن عجره فيما رواه الطبراني باسناد رجال والثقات قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا من جلده ونشاطه، نعم قاعد مع أصحابه، واحد معدل قدامهم، شافوا فيه الإيه؟ البنيان المتكامل، الجسم مقتول العضلات، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. وكان أفضل شيء عند الصحابة الإيه؟ أفضل شيء عندهم كان الجهاد في سبيل الله، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام ياخذ منهم الكلمه بابي وامي هو صلى الله عليه وسلم، ويقوم يوسع مفهومها على سبيل المعنى بقى، ما يقتصرش على الجهاد فقط لما يضيق السبل بالناس يقول يبقى احنا ضعنا، لا، فيقوم يقول لهم ايه؟ ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، عشان ياكلهم ويشربهم ويلبسهم، وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها بالحلال عن الحرام فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان. يبقى أول شيء تطعمه نفسك أنت، وأنت لما هتطعم نفسك صدقة. بعد كده تطعم مين؟ الزوجة. الله، يعني لما أكل زوجة وأحط لها الأكل قدامها يبقى دي صدقة ودرجة ترتفع في الجنة؟ نعم. والافضل من كده يا ريت تاخد اللقمه وترفعها لفم الزوجه كمان وتاكلها في ايدك. ما هو اصبح بياكلها بايده في اليوم او في الشهر الاولاني والثاني والثالث، وبعد السنه الاولانيه مش بياكلها بايده، ده بيديلها بايده. ما هو المشكله بقى هنا تكمن. النبي عليه الصلاه والسلام عايز يبقي الحب، لان انت لما ترفع اللقمه كل غدوه وكل افطار وكل عشاء تدي خدي دي مني حتى قدام الاولاد عشان تعلمهم وتعودهم، ثوابها عند الله عظيم. ويبقى انت بتنحت الحب في قلب الزوجه، ما هوش كلام افلام وتمثيليات، ده من ادب النبي عليه الصلاه والسلام الذي ادبنا عليه، لكن احنا للاسف بعدنا عنه وفكرناه مستورد من هوليود والجماعه الثانيين دول. لا، شوف نقطه بيقول ايه عشان تعرف ان اطعام الزوجه رفعة الجنة. عن معاوية بن خالد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا لا تقبح أن تقول يا بنت كذا وبنت كذا أو تشتم قبيحة، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. في البيت يعني حجة الزوجين مش قدام الأولاد. يبقى أن تطعمها إذا طعمت. وأنا أخشى أخشى والله أعلم إن اللي يشرب حاجة باردة بره وما يجيبش لمراته واحدة زيها يبقى ضيع حق مراته. أنا أخشى والله أعلم. أو يتغدى بره غدوة معتبرة ويسيب زوجته ويتغدى غدوة أي كلام يبقى هو ضيع حق زوجته وسوف تسلوى رمضان. ما هو قال لك أن تطعمها إذا طعمت. طب أنت طعمت أهو حسنها نصيبها خذه معك ولا ما ينفعش؟ يبقى أنت كده لازم تؤدي الحق. وبعدين في روايه ثانيه مش تطعمها وبس، لازم تحسن الاطعام. ما ممكن واحد يجيب اكل اي كلام ويختص نفسه بالاكل الجيد، لا، لازم يكون الطعام من الطعام الجيد. وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر في حديث الوداع: الا وحقهن عليكم، حق نسائكم زوجاتكم، ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. تحسنوا من الاحسان. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة تشتري عبد وتعتق لوجه الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. والأهل هنا اللي هي الايه؟ الزوجة. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظم اللي في سبيل الله واللي في رقبة واللي في ايه؟ واللي على مسكين. وفي الحديث عن سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها، حتى اللقمه يرفعها الرجل الى فيه امراته له بها صدقه. اللقمه يرفع الرجل الى فيه امراته. يبقى من اطعام الطعام ان تطعم نفسك، وان تطعم ايه؟ زوجتك، ان تطعم اولادك، ان تطعم اولادك. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. من يقود يعني من يعول، من يقوم على جلب قوتهم وطعامهم، يضيعهم يعني إن عنهم الايه؟ الطعام والشراب، خاصة بعد عملية الافتراق الطلاق. يعني يقول ماليش دعوة ومش هاكلهم، شيلهم، انت اولى بيهم، لا، هتروح منهم في ده، انت رب الأسرة وانت القوام. يبقى كفى بالمرء إثما يعني إيه؟ يعني لو لم يكن له إلا هذا الذنب موجبا للعذاب الأليم لكفاه به ذنبا. كفى بالمرء إثما يضيع من يقود. وشوف القصة العجيبة دي في إطعام الأولاد والثواب المترتب عليها. إنك لما تطعم أولادك ستر من النار، إنك لما خاصة البنات، لأن البنات دائما الناس بيضيعوا حق البنات، فهن ستر من النار لمن أطعمهن وأحسن إليهن وكفاهن. انك لما تطعم اولادك وجوب الجنه في اطعام اولادك، بس بشرط انك بتكون بتطعم مع حضور النيه ابتغاء وجه الله. سيده عائشه بتقول: دخلت علي امراه ومعها ابنتان لها تسال عايزه الصدقه، فلم تجد عندي شيئا غير تمره واحده فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، دي نصف ودي نصف. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته بالحكاية اللي حصلت، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، يعني من اختبره الله بأن رزقه بنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. دي رواية. في رواية ثانية لعلها مسكينة أخرى تقول: جاءتني مسكينة، سيدة عائشة بتقول: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منهما من البنتين تمرة، ورفعت إلى فمها تمرة لتأكلها، هي تأكل بقى التمرة الثالثة. فالبنتين كانوا التمرتين بتوعهم بسرعة، فاستطعمت لها ابنتاها التمرة الثالثة، بنصر أمهم كده يعني لسه جاي تحط التمرة في إيه؟ في فمها. فشقت التمرة نصفين، راحت منزلها من فمها وإدت لي نصف ودي نصف. فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بين ابنتيها نصفين، فأعجبني شأنه، أعجبت من هذه الصورة، فذكرت ذلك الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. شفت إطعام الأولاد؟ ولذلك إطعام الأولاد ثقل لك في ميزانك يوم لقاء الله عز وجل. من تطعم أيضا؟ تطعم نفسك، تطعم الزوجة، تطعم الإيه؟ الأولاد، تطعم الوالدين. عارفين قصة الثلاثة أصحاب الغار؟ أول واحد فيهم لما ثلاثة آووا إلى الغار فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا لن ينجينا مما نحن فيه إلا العمل الصالح، ندعو الله عز وجل بأحب أعمالنا إليه. شوف أحسن عمل عملناه ونتوكل به إلى الله. فأنا أول واحد قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا ولدا. أغبط الغبوط اللبن اللي بيشرب وقت العشية آخر النهار، ما كنتش هتعشى أنا وأهلي وخدمي قبل منهم أبدا، لازم أبويا وأمي هم اللي إيه يشربوا من اللبن ده قبلنا. فنأى بي القصة بإيجاز. ففي يوم من الأيام ذهب الرجل يرعى الغنم وكان المرعى بعيد، فتأخر في العودة إلى البيت. فلما رجع وحلب الشياه، حلب النعاس بتاعته، وجد أبويه قد نام، فكره أن يوقظهما، أصحيهم حط عليهم لذة النوم، وأولاده وصبيانه يتضاغون من شدة الجوع، بيصيحوا بيبكوا عشان يشربوا لبن، جعانين جائعين. فيقول: فحملت القدح لذي اللبن على يدي ووقفت على الباب، وأولاده يصرخون، لا هو يريد أن يطعمهم، فيكون قد قدم أولاده على والديه، ولا هو يريد أن يوقظ والديه.